الصدقة. باب الصلاة بعد الدعاء. قال رحمه الله قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الاستسقاء, يقول باب الصلاة قبل بعد الدعاء. يقول حدثنا الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين يقول النسائي شيخ النسائي الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع, يعني أنه ما أخذ عنه المشابهة, يسمع قارئ يقرأ عليه وهو يسمع, فهذا يعتبر تلميذ لا شك في هذا. قال حدثنا ابن وهب بن وهب عبد الله قال حدثنا ابن أبي ذئب ويونس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الأذان وصاحب الوضوء, يسمونه صاحب الوضوء, أما الأذان فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه, إنما هذا يسمونه المازري يسمونه صاحب الوضوء لأنه أكثر عن الرسول في الوضوء, وصاحب الاستسقاء أيضا لأنه أكثر أيضا في الاستسقاء. غالب أحاديث الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج, نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فحول إلى الناس ظهرا يدعو الله يستقبل القبلة. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يوما يستسقي لأن الناس اشتكوا أيضا, فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصحراء يستسقي فدعا وغلب رداءه ثم صلى. هذا كله رواية عبد الله بن زيد, مع أنه مرة من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم أن الرسول صلى ثم خطب الناس ثم حول رداءه. لازم من الترتيب هذا. ورد ثلاثة أحاديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم الذي يقول الآن أن الرسول دعا وقلب رداءه ثم صلى. هذا كله رواية ثانية خطأ, كلها خطأ, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الصلاة, أول ما وصل مسجد العيد صلى بالناس ركعتين ويقرأ بهما جهرا, ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام تكلم مع الناس قليلا ثم قلب رداءه. نعم. قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين. هذا كلام عبد الله بن زيد. نعم. قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيه. نقول ابن أبي ذئب يعني انفرد به عن يونس بن يزيد الأيلي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب, انفرد عن اللي روى معه, روى عن الزهري اثنين, واحد يونس بن يزيد الأيلي والثاني ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن. انفرد ابن أبي ذئب قال وقرأ فيهما جهرا, يعني قرأ فيهما في الركعتين لما صلى. كم صلاة الاستسقاء؟ قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد أي يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة. يقول النسائي رحمه الله كم يصلي؟ كم صلاة الاستسقاء؟ هل هي ركعتين أو أربع؟ كم هي من ركعة؟ يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو قال عن عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم اللي روى الحديث الأول. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج, نعم خرج يستسقي فصلى ركعتين ثم حول رداءه بعد ذلك, ثم خطب الناس وحول الخطبة قبل ثم حول رداءه. هنا يقول أنه صلى ركعتين, أول ما وصل مسجد المصلى أول ما وصل صلى ركعتين, وهذا هو المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المسجد صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم استقبل الناس ثم تكلم بأمر يأمرهم وينهاهم ويحثهم على الطاعة ويحثهم على الرجوع إلى الله تعالى وتقدس ويحثهم لعل الله أن يحول الحال من حال إلى حال. إذا أنتم يا بني آدم حولتوا حالكم اللي أنتم عليها من الفسق ومن الفجور ومن المعاصي إلى طاعة الله حول الله لكم تعالى وتقدس الأرض من محل إلى جود. فيأمرهم وينهاهم عليه الصلاة والسلام ثم لما انتهى من خطبته قلب رداءه عليه الصلاة والسلام بدون أمر بدون أن يقول اقلبوا رجلكم قلب رداءه ثم بعد ذلك انقلب استقبل القبلة ومد يديه إلى السماء يدعو بدعاء لم يسمعه أحد مخفي إنما قلب ظهره إلى الجماعة ووجهه إلى القبلة. نعم. كيف صلاة الاستسقاء؟ قال رحمه الله أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشيا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ولم يخطب خطبتكم هذه. يقول النسائي رحمه الله حتى كيفية الصلاة كيفية صلاة الاستسقاء هي مثل العيد ولا مثل الجمعة ولا هي مستقلة؟ يقول النسائي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن إسحاق قال حدثنا عن أبي إسحاق بن عبد الله قال أرسلني أمير من الأمراء. يقول أرسلني أمير من الأمراء أسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن صلاة الاستسقاء كيفيتها كيفية صلاة الاستسقاء وما الذي فعل الرسول؟ فقال ابن عباس متعجبا ما منعه أن يأتيني هو ويسأل؟ كبر الكبر عشانه أمير؟ ما الذي منعه أن يأتيني يسأل؟ لأن العلم ما فيه كبر، أنت احتجت إلى حاجة من العلم لازم تأتي بنفسك وتسأل بنفسك. ولكن الشيطان ما يترك الناس، الشيطان ما يترك الناس، يجي غروره أنا أمير وأنا كذا وكبر ويرسل رسول يسأل عن مسألة علمية يريد أن يفعلها بالناس. الأمير هذا يريد أن يستسقي بالناس فكيف أفعل ابن عباس؟ طيب اذهب إلى ابن عباس اسأله بنفسك وتيقن وتثبت من ابن عباس. يقول أرسلني إلى ابن عباس أمير من الأمراء فقال ما الذي منعه أن يأتي هو فيسأل؟ العلم يعنى له. فقال ابن عباس خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مسجد صلى مسجد العيد أو قال مسجد صلى عليه الصلاة والسلام كما يصلي العيد ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة جهرا يقرأ فيهما جهرا كما يصلي العيد ثم استقبل الناس ولم يخطب خطبتكم هذه. يعني ما خطب خطبة الحمد لله وإذا خطبة أو خطبتين إنما كلم الناس وأمرهم ونهاهم وأن يحولوا حالتهم اللي هم فيها إلى حالة طاعة واتباع لأوامر الله ورسوله. كلام كلمهم كلام ليس معناه خطبة لأنه ما أتى فيها بآيات ولا أتى فيها بكذا إنما كلم الناس ونهاهم وأمرهم. ثم عليه الصلاة والسلام حول رداءه ثم قلب وجهه إلى القبلة. نعم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا قال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام متواضعا متخشعا متبذلا متواضعا متخشعا متبذلا في حالة مسكين متمسكن لرب العالمين لأنه لا يمكن يستجيب دعاك ربك إلا إذا تواضعت له وخشعت له وتذللت له يجيب دعاك حينئذ. نعم. باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله ورنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يقول ابن النسائي رحمه الله الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. يقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزهري قال حدثنا عباد بن تميم عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الاستسقى فصلى ركعتين ثم بعد ذلك استقبل الناس فكلمهم بأمر ونهي وحثهم على الطاعة على اتباع أوامر الله ورسوله وأن يتركوا الظلم والأكل الحرام والشح والتصاوير وغيرها، يتركوا كل شيء فيه معصية لله تعالى وتقدس ويحولوا ما هم فيه من الحالة من حالة الفسق والغش والحرام إلى حالة طاعة واتقاء وتقوى لرب العالمين، لعل الله أن يحول الحال من حال إلى حال. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بخطبة، يعني ما هو في صفة خطبة، وإنما كلمهم تكليم عليه الصلاة والسلام، ثم حول رداءه والناس ينظرون وهو على المنبر، ثم قلب وجهه إلى الزبلة وظهره إلى الناس ومد يده يسأل سؤالا لم يسمعه أحد بخفية. وهذه هو السنة، أن يصلي ركعتين ثم يستقبل الناس ويكلمهم، عاد إن شاء أن يخطب أو يكلمهم بما يشاء، ثم بعد ذلك يقلب رداءه هو وهو على المنبر طالع للناس، والناس يقلبون أرضيتهم ثم يقلب وجهه إلى القبلة. نعم. قال فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، هذا مطابقة الترجمة. نعم. القول عند المطر. قال رحمه الله قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القول عند المطر. القول عند المطر يعني الدعاء عند المطر، ماذا تقول عند المطر وما هو الدعاء الوارد عند المطر، وإذا كثر المطر ما هو الدعاء، وإذا صار صواعق ما هو الدعاء أيضا، كل هذا سيأتينا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن القدام بن شريح عن أبيه شريح قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان إذا أمطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا. كان إذا أمطر أمطرت السماء ونزل المطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا، ويحول رداءه يطلع يطلع أثاثه وثيابه ويطلع هو بنفسه حتى ينزل عليه المطر وعلى ثيابه وعلى أثاثه على عفية الخفيف من عفية يطلعه برا، لأنه يقول أن المطر هذا قريب عهد برب العالمين، حديث عهد برب العالمين، فأحب أن تنزل يمكن تنزل البركة، فيطلع عليه الصلاة والسلام يخرج ثيابه ويخرج الأثاث الخفيف من بيته ويحفر عن رأسه لعل المطر أن يصيبه، ويقول إنه حديث عهد بربه، المطر هذا نزل حديث عهد بربه وتنزل البركة معه. فإذا خاف يقول الله نمطرنا بفضل الله ورحمته، فإذا خيف وكثر المطر يقول الحديث اللي ورد في الليلة الماضية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام بطل، وإذا صار صواعق يقول سبح وهلل ويقول اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، ولا يصيب الصواعق هذه ما تصيب مسبح ولا مستغفر، مسبح ولا مستغفر لا تصيبه الصاعقة، لا يمكن أن تصيب إنسان يستغفر الله ولا يصيب تصيب إنسان يذكر الله، لا يمكن ما تصيب إنسانا ذاكر لله أما يستغفر أو يسبح ويهلل وشقت الصاعقة ما يمكن تصيب إنسان يذكر رب العالمين. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا إذا نزل المطر يقول اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. فراية الاستنبار بالكوكب. قال رحمه الله قرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال عمان بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. نقول النسائي رحمه الله نعم كراهية الاستمطار بالكوكب كراهية الاستمطار بالكوكب مطرنا بنوء كذا وكذا مطرنا بنوء الثريا، مطرنا بنوء الدبران، مطرنا بنوء الجوزة. هذا كلام العرب، اعتقاد العرب ومن شابه العرب إلى اليوم ممن فيه جاهلية يقول اوه المطر جانا بكوكب الثريا، طلعت الثريا وجاء المطر، او يقول بالدبران، او يقول بالهنعة او بالهنعة او بشيء من منازل القمر 28 يقولون بالكوكب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عم أبيه عبد الله بن مسعود الهذلي قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. يقول الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله في الحديث القدسي ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرون بي. والحديث حديث زيد عقبة بن عامر الجهني أو عبد الله بن زيد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح ليلة على مطر. المطر جاء بالليل والرسول صلى بالناس الفجر ثم التفت إليهم وقال إن الله تعالى وتقدس ضرب على كتفي على ظهري بين ظهري وأراني كل شيء، وإن الله يقول وإن الله يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالكوكب فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني الناس فريقين، إذا ما أمطر المطر كثير من البوادي والأعراب والعوام يقولوا جاء بنا المطر بنوء الثريا، نوء الدبران، نوء الهنعة، نوء كذا نوء كذا، ولا يذكر الله تعالى وتقدس ولا ينسب المطر إلى الله تعالى وتقدس. نعم قد يأتي المطر بنوء كذا لكنكم مطرنا بفضل الله ورحمته، وجاء مقابلا للك الكوكب. الكوكب مأمور منه، ما له تصرف في الكون، لكن رب العالمين قد يحدث المطر ينزل بطلوع القمر أو بطلوع النجم الفلاني أو بطلوع كذا أو بطلوع كذا جاهز، لكن تقول بنوى مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته ولكنه بنوى كذا وكذا. النوى يعني طلوع النجم من الصباح، النجم يطلع الصباح أو يطلع مع الليل مقارن للقمر، 28 منزلة تطلع المنزلة بالليل مقارنة للقمر، القمر هنا والنجم هذا، فيسمى منازل القمر، يعني ينزل فيها القمر، ما معناه أنه ينزل بوسط النجم، وإنما ينزل القمر يطلع هنا والنجم هنا وهكذا 28 ليلة. نعم. يقولون الكوكب وبالكوكب، يقولون الكوكب فريق منهم يقول الكوكب وبالكوكب، يعني الكوكب مطرنا به وبالكوكب جاء المطر. نعم. ويكفرون برب العالمين تعالى وتقدس. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله أن يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سفيائه فذاك الذي آمن بي وكفر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن يزيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني قال لا اسمه زيد بن خالد ما هو يزيد زيد بن خالد مشهور مشهور من زيد بن خالد أنه قال مطر إن الرسول مطر الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمطر هذا في الليل جاء المطر بالليل، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم حدث الناس بما قال الله تعالى وتقدس في الأحاديث القدسية. قال يقول نعم قال ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليل؟ قال ألم تسمعوا ماذا قال ربكم؟ قال إنه إذا نزل المطر كان فريق بي يكفرون بي، فريق من عبادي يكفرون بي، أنعم عليهم ومع هذا يكفرون بي. نعم. قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بي بها كافرين. يقول ربنا في الحديث القدسي: ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم كافر بي مؤمن بالكوكب. يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء الكوكب فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث طويل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ضرب الله ظهره فرأى كل شيء ثم حدثهم في الصباح لما صلى الفجر. نعم. قال رحمه الله: ورنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن التاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله عز وجل المطر من عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون: سقينا بنوء المجدة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الجبار بن العلاء، بن الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال عن عمرو، عن عمرو نعم، عن عتاب بن حنين، عن عمرو بن دينار، عن عتاب بن أسيد نعم ابن حنين، عن عتاب بن حنين قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبح طائفة من الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا للناس، يضرب مثل لكفران العشير وكفران الناس: لو أمسك الله المطر 5 سنين حتى هلكوا وأكلوا الجلود والفصي وغيرها ثم أرسل المطر عليهم لأصبح فريق منهم يقول مطرنا بنوء كذا ويكفرون بالرحمن تعالى وتقدم. 5 سنين يمسك المطر عنهم وحتى يأكلون الجلود ويأكلون النوى ويأكلون كل شيء من الجوع ومن القحط ثم يرسل المطر عليهم تعالى وتقدس ويغدق عليهم وينبت لهم العش، لا بد فريق أن يكفروا. ليش؟ لأن العباد هكذا، العباد تجتئهم الشياطين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأصبح فريق منهم كافر برب العالمين. يقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، مع أن الله أمسكه 5 سنين ما قدر النوء أن يرسل شيء، النوء أو الكوكب ما قدر يرسل شيء، وإنما يقول مطرنا بالمجدح يعني نجم من نجوم السماء. نعم. مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. قال رحمه الله: ورنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وحد المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، سحت المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال: فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة، فمد يديه فما رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطتني المدينة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف. مسألة الإمام يعني سؤال الإمام بسؤال الناس أن يرفع، أن يأتي الله بالمطر من القحط ومن شدة الجوع. يقول النسائي: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن علي قال حدثنا حميد، حميد الطويل قال عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال أنس: فحط المطر عاما وقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أحيط الناس عاما كاملا، فكان الرسول يخطب يوم الجمعة، فأتى رجل ودخل من الباب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهلكت السبل وجاع الناس والأطفال والعيال، ادعوا الله أن يسقي المسلمين لنا عام جانا مطر، ادعوا الله أن يسقينا يا رسول الله. يقول أنس رضي الله عنه: فرفع يديه عليه الصلاة والسلام رفعا شديدا حتى ما رأيت أحسن من بياض إبطيه. هذا مجرى الحديث، أما ما رأيت إبطيه هذا غلط. يقول: حتى ما رأيت أحسن من بياض إبطيه، رفع رفعا شديدا عليه الصلاة والسلام حتى ما رأيت أحسن من بياض إبطيه. يقول أنس رضي الله عنه، ثم دعا قال اللهم اسكنا اسكنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا الى اخر الدعاء. يقول فوالله ما ارى سحابه في السماء ثم انشات سحابه كبرى الترس ثم تكومت وتلبدت في السماء ثم امرها الله فمطرت. يقول فمطرت فوالله ان المطر لا يخر على لحيه الرسول ووجهه عليه الصلاه والسلام حتى ان الشاب النشيط يهمه الرجوع الى بيته. الشاب النشيط يهمه الرجوع لان الاوديه سالت خلاص الاوديه مشت والخطبه ما غلقت. فلما غلقت الخطبه صار الناس اين كيف يصلوا لبيوتهم من الاوديه؟ سالت الاوديه وسالت الشعاب وجاء المطر من كل مكان وصب ودام المطر هذا الى الجمعه الثانيه. يقول فلما صارت الجمعه الثانيه اتى الرجل هذا او غيره فقال يا رسول الله هلكت البيوت تهدمت البيوت وهلكوا وانقطعت السبل من الأودية فادعوا الله أن يرفع عنا. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال متعجبا لبني آدم من كثرة ملالتهم سرعة الملالة ملوا المطر أمس يطلبون المطر واليوم يقولون شلوا عنا أمسكوا عنا ادعوا الله أن يمسكوا عنا. سرعة ملالة الآدمي وضعفه وعجزه الآدمي بشر نعم ضعيف مسكين لا يتحمل شدة ولا يتحمل رخاء ولا يتحمل برد ولا يتحمل حر ولا يتحمل شيء ضعيف مسكين. ولكن الشيطان ينفخ في الأرض يجعله يتكبر ويتحمل ما يتحمل الآدمي ضعيف من أضعف من الذباب. فالشاهد أن الرسول تبسم عليه الصلاة والسلام من سرعة ملالة الناس ملوا هالسرعة أمس يقولوا عطنا مطر واليوم أمسكوه. فدعا الله عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يمسكه فأمسكه فتاب السحاب يقول عن المدينة حتى صارت دوارة على المدينة. نعم. باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. قال رحمه الله ورنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبانا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء كزعة والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال ثم لم يزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة الجوبة وسال الوادي ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بالجوب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب رفع الإمام يديه عند إمساك المطر يعني يرفع يديه عند نزول المطر واستجلاب المطر من الله تعالى وتقدس ويرفع يديه عند إمساك المطر أي انتهينا خلاص يا ربنا أمسك الماء يا ربنا فيرفع يديه عند دعائه حين ينزل المطر وعند دعائه حين يمسك الله المطر يرفع يديه الثنتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه. إسحاق عمه أنس بن مالك لأن أبوه عبد الله بن أبي طلحة فقال أنس رضي الله عنه إنه قال أصاب الناس سنة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الرسول يخطب فقام أعرابي. والصحيح اللفظ الأول وهو أن الرسول يخطب فدخل أعرابي من الباب كما ورد في الصحيحين أن الأعرابي الرجل هذا دخل من الباب وقال يا رسول والرسول يخطب يا رسول الله أقحط الناس وهلكت المواشي وجاع الناس والعيال فادعوا الله أن يسقينا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا عاجلا غير آجل إلى آخر الدعاء. ثم بعد ذلك يقول فوالله ما نرى في السماء ولا قزعة ولا وصلة صغيرة من السحاب، ما نرى شيء، لكن الله أنشأ السحاب من عنده تعالى وتقدس، ثم جاء السحاب وتلبد حتى صار أمثال الجبال ثم على السماء، ثم أمره الله فأمطر. قام يقول والله إن الرسول لا يخطب ما تم خطبته الأولى حتى ابتلت لحيته من المطر، جاء المطر في الخطبة الأولى ومشى المطر ذلك اليوم وبعده وبعده وبعده إلى الجمعة الثانية، فدخل الرجل أيضا من الباب، ما أدري هو الرجل نفسه أو غيره، يقول فقال يا رسول الله انقطعت السبل من الأودية، الأودية تمشي ومن المطر وغرقت الناس وتهدمت البيوت، ادع الله أن يمسكه عنا. فرفع يديه مرة ثانية عليه الصلاة والسلام بعدما ابتسم وقال سبحان الله يا ملالة الناس، ما أسرع ما يمل الناس الخير وما أسرع ما يمل الناس الشر، يملون الشر ويملون الخير، ما يصبرون على حالة واحدة، فدع الله أن يمسك عنهم، اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الدعاء. يقول فانجابت السحاب، السحاب انجاب وتمزق أما على المدينة حتى صارت المدينة على مثل الإكليل كما سبق في الليل. نعم. قال حتى صارت المدينة كالجوبة، كالجوبة يعني صارت مثل الإكليل، دار عليها السحاب مثل الإكليل، الجوبة هي السحابة المتمزقة. نعم. ولم يأتي أحد من ناحية إلا أخبر بالجوبة. يقول أنس لم يأتي أحد من الطرق كلها ومن المدن كلها إلا أخبر بالمطر. كتاب صلاة الخوف. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأشعث بن أبي شعثة عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهكم صلاة الخوف، فقال حذيفة أنا، فوصر فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكس هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. يقول حذيفة رضي الله تعالى، يقول النسائي رحمه الله باب صلاة الخوف حينما يذهب المسلمون وتذهب الرايات، واللهم أقم علم الجهاد يا رب العالمين، اللهم أقم علم الجهاد، جاءت الجيوش المسلمة تقاتل في طبرستان، انظر وصلوا إلى الشرق إلى آخر الشرق، سعيد بن أبي العاص هو أمير الجيوش ويقود الرايات رضي الله عنه، سعيد بن أبي العاص هو قائد الجيوش، فسأل لما صار الخوف بينه وبين المشركين سأل عن صلاة الخوف، نريد أن نصلي صلاة الخوف ونهجم عليهم على طول، بس نريد أن نصلي صلاة الخوف يهجمون علينا هم، ما يكون من أيكم اللي صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال حذيفة أنا، قال صلي بنا جزاك الله خير، صلي بنا صلاة الخوف، ووصف الصلاة قبل أن يصلي، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني قراد، بئر يسمى قراد، فصلى صلاة الخوف، يسمى ذات الرقاع ويسمى قراد، البئر يسمى قراد، والغزوة تسمى ذات الرقاع، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر صفا أن يصف خلفه وأمر صفا أن يصير أمام المشركين، فصلى بالتي صفوا معه صلاة ركعة واحدة، ثم أتموا لأنفسهم وذهبوا، وجاء الصف اللي قدام المشركين فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهب هؤلاء إلى المشركين وصفوا أمام المشركين، وجاء الأولي اللي صفوا هناك وصلوا مع الرسول ركعة، ثم أتموا لأنفسهم، الرسول صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، والجماعة هؤلاء وهؤلاء كل صلى لنفسه كمل لنفسه ركعة، كل كمل لنفسه إلا ركعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابة رضي الله عنهم إن صلاة الخوف ركعة يعني مع الإمام مع الرسول صلى ركعة، لكن كل واحد يتم لنفسه، كل شخص يتم لنفسه، لأن نزلت الصلوات كلها، السفر ركعتين والخوف ركعتين، واللي يصلي بالمدن يصلي أربعا إلى آخره. نعم. صلى بالطائفة اللي تليه ركعة، ثم سلموا وذهبوا إلى الآخرين وصفوا بدلهم، وأتوا الذي مقابل المشركين وصفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائم لم يركع، صلى ركعة بالأولين ووقف عليه الصلاة والسلام ما ركع، حتى جاء هؤلاء وصفوا وراءه وانتظموا، ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة، ثم ركع وركعوا معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سلم لنفسه لأنه صلى ركعتين خلاص انتهى له ركعتين، وصلى الناس ركعتين، كل واحد صلى لنفسه، صلوا ركعة مع الرسول وكل إنسان قام وأتى بركعة لنفسه تتميما للصلاة، لأن الرسول صلى ركعتين، فلو كان صلاة الخوف ركعة ما صلى الرسول ركعتين، الناس يتبعون إمامهم يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة رضي الله عنه فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. يقول الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا أشعث بن سليم قال حدثنا الأسود بن هلال قال عن ثعلبة بن زهدم قال حدثنا كنا مع سعيد بن العاص من بني أمية أمير الجيوش كلها. يقول: فخاف الناس، خاف هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، المشركين خافوا من المسلمين والمسلمين خافوا من المشركين أن يهجم عليهم، هؤلاء خافوا أن يهجموا وهؤلاء خافوا أن يهجموا. فقال سعيد بن أبي العاص: أيكم صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال حذيفة: أنا اللي صليت مع الرسول. فأمر حذيفة أن يصف صفا خلفه وصفا يذهبون قدام المشركين، فصلى بالصف اللي صف خلفه ركعة، صلى ركعة وبقي قائما، ثم سلموا لأنفسهم وذهبوا وصفوا أمام المشركين، وجاء الصف اللي أمام المشركين وصلى بهم ركعة، حذيفة صلى بهم ركعة. لكن يأتينا أنهم أتموا لأنفسهم، كل شخص صلى ركعة ليكون لهم ركعتين، لكن الرسول صلى ركعتين بلا شك، وما دام الرسول صلى ركعتين فصلاة الخوف ركعتين على أمة محمد. نعم. ولم يقضوا يكون ولم يقضوا هذا خطأ. نعم. قال رحمه الله: فرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الرسين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن الربيع قال حدثنا الركين بن الربيع قال عن القاسم بن حسان عن القاسم بن حسان قال حدثنا زيد بن ثابت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام وصف صلاة الرسول مثل وصف حذيفة، يعني شهد زيد بن ثابت لحذيفة في كلامه أن الرسول صفا أمامه خلفه يصلون معه وصفا أمام المشركين في ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع أو غزوة قرد، سمى غزوة قرد وغزوة ذات الرقاع، خاف هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم يحصل قتال، رجع الرسول ما حصل قتال. الشاهد لصلاة الخوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة ثم سلموا وانصرفوا، ثم جاء هؤلاء الثانيين وصلى بهم ركعة، فتم للرسول ركعتين، والثانيين كل واحد لما اجتمعوا كل واحد صلى ركعة لنفسه، ولا يسمى قضاء بل تتميم، أتم الصلاة على ركعة ركعة ولا يسمى قضاء. قال رحمه الله: فرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا بكير بن الأخنس قال حدثنا مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: فرض الله الصلاة في الحضر على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يقصد في الخوف ركعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مع الإمام، ولكن الركعة الثانية كل شخص يتم لنفسه، فلم يسميها ركعة لأن الإمام، لأن الركعة التي يصلوها جماعة، وأما التي ما تسمى جماعة يقول ما سماها ركعة. فكل من قال أن صلاة الخوف ركعة يقصد مع الإمام. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لنفسه، صلى ركعتين، صلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، فصلى ركعتين لنفسه وسلم عليه الصلاة والسلام، والبقية لما اجتمعوا كل شخص قام وأتى بركعة لنفسه. قال رحمه الله: ورنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، وصلى بالذي خلفه ركع، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان، عن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الجهم، أبو بكر بن أبي الجهم قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يصف صلاة الخوف. وابن عباس بالمدينة صغير، أبو 7 سنوات، صغير بالمدينة، ما حضر شيء ولا رأى شيء ولا صلى معهم. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غزى ذا قرد، يعني غزوة ذات الرقاع، ذا قرد ماء يسمى ذا قرد، والغزوة ذات الرقاع لأنهم حطوا رقاع على رجلهم من التشقق الحجارة والشوك وما إلى ذلك، ولكنهم تصافوا ولم يحدث قتال ولم يحدث شيء، هذا ولا خافوا من هذولا وهؤلاء خافوا من هؤلاء، ورجع الرسول بدون قتال عليه الصلاة والسلام، رجع ما حصل قتال بين الناس، بين هؤلاء ولا هؤلاء ما حصل قتال، ولكن حصل الصلاة الخوف ليجعلها الله تعالى وتقدس لأمة محمد، تكون سنة وشريعة لأمة محمد. يقول: فلما وصل الرسول إلى محل الجيش صفى، اللي هو صفى جعل الناس صفين، واحد صف وراه وواحد راح أمام الجيش، هذا متى؟ إذا كان الجيش المشرك بعيدا عن القبلة، أما إذا كان أمام القبلة، الجيش المشرك أمام القبلة فإن الصفوف كلها تصف مع الإمام. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرتين، صلى معه ناس الاثنين كلهم الصفين كلهم صلوا وراءه، فصلى بالصف الأول ركعة، لما ركع في الركعة الأولى ركع معه الصف الأول، وسجد معه الصف الأول، والصف الأخير قائم واقف، قائم واقف، ولما قام بالركعة الثانية وركع ركع الصف الثاني، والصف الأول قائم ما تحرك، الصف الثاني ركع مع الرسول الركعة الثانية وسجد معه، ولما سلم لنفسه عليه الصلاة والسلام كل شخص قضى لنفسه. الشاهد أنه صلى مرتين، مرة صلاة الخوف الجيش برا هناك، ومرة الجيش قدام القبلة. صلاة الخوف جاءت 6 حالات، صلاة الخوف 6 حالات، منها وأنت تجالد المشركين سيفك وتضارب وتصلي، تومي براسك وتضرب بالرمح أو تضرب بسيف إلى آخره، المهم 6 حالات، حالتين هي التي حصلت للرسول، وهي أن المشركين قدام القبلة، والحالة الثانية المشركين وراء، فجعل صفا أمام المشركين وصفا يصلي معه. فلما صلوا الركعة الأولى انصرفوا وسلموا لأنفسهم، وأتت الصفوف التي أمام المشركين وصفوا وراءه، فصلى بهم الركعة الثانية ثم سلم عليه الصلاة والسلام، حصل له ركعتين هو والبقية كله صلى لنفسه. نعم. قال رحمه الله: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا، ثم ركع وركعوا ناس منهم، ثم سجد وسجدوا، ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا، والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد، محمد قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام غزا المشركين ووجدهم على بير فتصافوا وياهم تصاف الجيشان فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام صفا يصلي معه وصفا ذهب إلى المشركين يصفوا أمامه فلما صلى الرسول ركعة بالذين معه انصرف الركعة يقال إنهم سلموا لأنفسهم ويقال إنهم مشوا واعتبروها صلاة حتى مشهم إلى المشركين اعتبروها صلاة وجاء الذي صافين أمام المشركين وصفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الركعة الثانية الركعة الأولى صلى بالأولى وبعض العلماء يقول إنهم لم يسلموا ذهبوا من تلقاء أنفسهم وصفوا أمام المشركين واعتبروها صلاة لكن هذا أظنه غلط لأنهم وقفوا وصلوا لأنفسهم بعد ذلك إنما سلموا وذهبوا وصفوا أمام المشركين وجاء اللي صافين وصلوا مع الرسول ركعة فحصل الرسول ركعتين عليه الصلاة والسلام وحصل الجماعة كل صف ركعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه وكبروا ثم ركع وركع الناس وركع أناس منهم ثم سجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية هذه حالة ثانية هذه صار المشركين أمام القبلة إذا كان المشركون أمام القبلة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صف الاثنين الصفين كلها صارت وراء الرسول عليه الصلاة والسلام فلما صلى الركعة الأولى وسجد سجد الصف الأول والصف الأخير قائم واقف ثم بعد ذلك لما قام في الركعة الثانية وركع وسجد ركع معه الصف الثاني والصف الأول قائم هذه حالتين التي حصلت على الرسول عليه الصلاة والسلام والحالة الثالث يقال أنها في حالة الخوف أن السيوف تضرب والرماح تضرب والإنسان يصلي إيماء برأسه نعم فتأخر الذين سجدوا معه وحركوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا لا هذا الحديث مخلوط أما أن يكون صلى باثنين الصفين سوا وأن الجيش أمام القبلة وأنه صلى بالصفين كلهم وأنه ركع بالأول وركعوا معه وسجدوا معه ثم لما نهض وركع الركعة الثانية ركع الصف الثاني معه والأول وقف واقفا هذه وحالة أما أنهم ركعوا معه وسجدوا معه في الركعة الأولى ثم انصرفوا بعد السجود هذا لا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالأول صفهم صفين وأمر صف أن يذهب أمام المشركين وصف يصلي معه فإذا انتهى الصف الأول سلم لنفسه وذهب هناك وأتى الذين فهي حالتين اللي حصلت الرسول عليه الصلاة والسلام نعم والناس كلهم في صلاة يكبرون ولا في يحرق بعضهم بعضا ابن عباس يرى أن الناس كلهم في صلاة ما دام الصفين خلف الرسول نعم فالصلاة فهم كلهم في صلاة ما دام الصفوف الاثنين أو الثلاثة كلها وراء الإمام فالناس في صلاة لا شك في هذا فإذا ركع ركعة الأولى ركع الصف الأول معه وسجد معه فإذا نهض وركع الركعة الثانية ركع الصف الثاني وبقي الأول قائما وهذا يسمى كله تسمى صلاة لا شك في هذا كلها والحركات وغيرها كلها تسمى صلاة هذه أما أن المشركين بعيد هناك ويصلي بصف ثم يذهب الصف هذا يصلى بركعة يذهب إلى هناك ويأتي الصف اللي عند المشركين يطوف مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر صلاة معه قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاة سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد عن عمه إبراهيم بن سعد قال حدثنا أنا عن أبيه عن عمه إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن إسحاق قال يعني سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا داود بن الحسين قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس وصف الحالة التي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفه الصحابة أجمعين، لأن الجيش قدام القبلة، الجيش مقابل القبلة، فقام عليه الصلاة والسلام بالصفين جميعا وصلى بهم وركع بهم ركوعا واحدا، ثم لما نهض وسجد على الأرض سجد الصف الأول بس، الأول سجد وبقي الأخير قائما يحرز، ثم لما قام الركعة الثانية وسجد سجد الصف الثاني وبقي الصف الأول يحرز حتى سلم بالجميع، سلم عليه الصلاة والسلام بالجميع وقام كل واحد يقضي لنفسه. نعم. لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر الصلاة سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة. نعم، هذا صلاة الرسول. قال رحمه الله بينا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف وصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة الركعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال احنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم بن محمد قال عن صالح بن خوات قال عن سهل بن أبي حثمة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف وهو أنه صفا خلفه وصلى بهم ركعة، ثم مما صلى الركعة عليه الصلاة والسلام وسجد سجدتين وقام قائما، فانصرف الصف اللي خلفه وذهبوا إلى العدو وأتى الصف المقابل للعدو وصفوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ركع وسجد سجدتين فركعوا معه وسجدوا سجدتين، فهو أتم لنفسه عليه الصلاة والسلام وهم أتموا لأنفسه، كل شخص قام فقضى لنفسه ركعة، يعني حصل ركعة مع الرسول فقضى لنفسه ركعة، فتمت للرسول ركعتين وتمت لهم على ركعتين واحدة مع الرسول واحدة لنفسه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. انما السند في خلل عندك.